أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 24 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كيف وحد الأمة الإسلامية، كيف جمع مصر والشام والحجاز واليمن وأجزاء من تركيا والموصل في دولة واحدة، وكيف جهز جيشا للقاء الصليبيين في موقعة فاصلة، وجمع الجيش بتاعه جنوب بحيرة طبرية، واختار المكان المناسب واختار التوقيت المناسب، واستقدم الصليبيين وأتى بهم ربنا سبحانه وتعالى إلى حيث يريد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لتتم الموقعة الفاصلة الكبرى بين المسلمين والصليبيين، موقعة حطين، وهي الموقعة الأشهر في تاريخ الحروب الصليبية. الكلام ده كان بيتم في يوم 24 ربيع الثاني سنة 583 من الهجرة، وده بيوافق 4 يوليو سنة 1187 من الميلاد، وده يوم لا يمكن أبدا يتنسي من تاريخ الأمة الإسلامية، من أعظم أيام الجهاد في تاريخ الأمة الإسلامية. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رتب الظروف بحيث يلتقي الجيش الصليبي مع الجيش المسلم وهو فاقد للماء، وطبعا تعرفين الماء يعني عنصر رئيسي لنجاح الجيوش في هذه المعارك الضخمة، وبالذات أن الجموع كبيرة، 63 ألف مقاتل لا يمكن يحملوا معهم ماء كافي من بيت المقدس إلى طبرية في شمال فلسطين، فلابد أن يعتمدوا على الآبار أو البحيرات الموجودة في المنطقة، لكن حرموا من كل ذلك بفضل الله عز وجل وفضل الإعداد العظيم الذي أعده البطل المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فوق ذلك كما ذكرنا، صلاح الدين حرق الأعشاب الجافة الموجودة في المنطقة، وإحنا بنتكلم على شهر يوليو، فمعظم الأعشاب كانت جافة، وهذه الأعشاب باتجاه الريح في المكان الذي اختاره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كانت تأخذ كل الدخان ناحية الجيش الصليبي، وبذلك اجتمع على الصليبيين حر الجو في يوليو وحر العطش وحر الدخان وحر النار، فكانت أزمة ضخمة جدا، والتقى الصليبيون في موقعة فاصلة استعجلوها هم لنقص الماء عندهم، وارتطم الجيش الإسلامي بالصليبيين ارتطاما مروعا، وارتفع الغبار وعلت صيحات التكبير في كل مكان، وكان نصرا مؤزرا للمسلمين. في موقعة حطين حاول أمير طرابلس أن يفتح ثغرة في الجيش الإسلامي، ورآه من بعيد صلاح الدين الأيوبي، وكان يعرف أنه متردد في أمر القتال أصلا، ففتح له الثغرة الذي يريد، ومن هذه الثغرة خرج ريمون الرابع بجيشه، أمير طرابلس خرج بجيشه وانطلق ناحية طرابلس ليفقد الجيش الصليبي عنصرا مهما جدا من فرسانه في هذا الوقت المتحرج، وكانت هذه أزمة عمت بالجيش الصليبي كله، وأسلم الصليبيون رقابهم لسيوف المسلمين. الحقيقة الانتصار الذي حققه صلاح الدين الأيوبي في هذه الموقعة انتصار فعلا مهول، وكما يقول المؤرخون الذي يشاهد الأسرى في موقعة حطين لا يتخيل أن هناك قتلى، والذي يشاهد القتلى لا يتخيل أن هناك أسرى، من كثرة القتلى وكثرة الأسرى في هذه الموقعة، 30 ألف قتيل صليبي و30 ألف أسير صليبي و3000 هربوا مع ريمون إلى طرابلس كما فوت أو كما فتح لهم الطريق صلاح الدين الأيوبي بإرادته رحمه الله. انتصار في منتهى الروعة، وفي هذه الموقعة أسر صلاح الدين الأيوبي جاي لوزينان اللي هو مالك مملكة بيت المقدس وأكبر شخصية صليبية في الأراضي الإسلامية في ذلك الوقت، وأسر معه رينالد شاتيون أو أرناط الذي غدر بالمسلمين والذي أقسم قبل ذلك صلاح الدين رحمه الله أن يقتله بيده إن ظفر به، وأتى بهؤلاء الأسرى في خيمته، وفي لقاء سبحان الله من أروع اللقاءات في تاريخ الأمة يعرض صلاح الدين الأيوبي في موقف عجيب جدا على أرناط، يعني محاورة في منتهى العجب. قال له يا أرناط ها أنا ذا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول أرناط قبل ذلك قولوا لمحمدكم يخلصكم، فيقول ها أنا ذا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يرفع السيف ويقتله عرض عليه الإسلام وقالوا إن أسلمت نجوت. انظر في هذا الموقف ويفكر في الدعوة إلى الله عز وجل ويحفظ دمه هذا الغادر إذا أسلم، ولكن أرناط أو رونالد شاتيون رفض الإسلام، فالتفت إليه صلاح الدين بضربة واحدة من سيفه فأطار رأسه. طبعا هذا الموقف أرعب جدا جاي لوزينان ملك بيت المقدس، ولم يستطع أن يخفي رعبه، وبدأ أقدامه تصطك ببعضها البعض، ولاحظ صلاح الدين هذا الأمر وقال له: لا تخف ولا تجزع، إنه من عادة الملوك ألا يقتل الملوك، ولكن هذا قد تجاوز الحد. وعامل جايلو زينان بمنتهى الرأفة والرحمة والتكريم لكونه ملكا، مع أنه ملك المحتلين لبيت المقدس والأراضي المسلمين. في يوم 25 ربيع الثاني، يعني ثاني يوم مباشرة بعد موقعة حطين، ذهب إلى قلعة طبرية الكبرى، وكانت لم تفتح بعد، كان أسقط طبرية بدون القلعة، وأسقط القلعة، وكان فيها زوجة ريموند أمير طرابلس اللي هو خان العهد مع صلاح الدين واتحد مع الصليبين بعد أن اتفق مع صلاح الدين، ومع ذلك أطلق زوجة ريموند وأطلقها إلى بيت المقدس وفي حراسة إسلامية، وقال أنه لا يأسر الأميرات الصليبيات. وسبحان الله، بعد أيام قليلة من وصول زوجة ريموند إلى طرابلس، مات ريموند أمير طرابلس كمدا وحزنا بعد أن علم أن الجيش الصليبي قد فقد بكامله، وبذلك تخلص المسلمون أيضا من رجل من العتاه في الجيش الصليبي. في يوم 29 ربيع الثاني، يعني بعد موقعة حطين بخمس أيام فقط، سبحان الله، تقدم صلاح الدين بجيشه وحاصر عكا. تعرفين عكا من أحصن المدن الساحلية أو مدن بصفة عامة في أرض الشام، وهي مدينة يعني صعبة على كثير من المسلمين ومن غير المسلمين أن يفتحوها. حاصرها في يوم 29 ربيع الثاني، وأسقطها في يوم 30 ربيع الثاني، يعني ثاني يوم مباشرة فتحت المدينة أبوابها، ودخل المسلمون إلى ساحل إلى مدينة عكا، والكلام ده كان في يوم 30 ربيع الثاني، كان يوم جمعة، وصلى المسلمون الجمعة، وهذه أول صلاة جمعة في الساحل الشامي بكامله منذ أن قامت الحروب الصليبية. طبعا خد من عكا ما لا يقدر بثمن من الغنائم، لأنها كانت مدينة تجارية ضخمة، وكان فيها يعني أملاك التجار الإيطاليين، فطبعا كان فيها فعلا غنائم رهيبة. خرج من عكا رحمه الله، حرر، واسمعوا معي هذه الكلمات وأنا أذكر ما حدث بالواقع في التاريخ، وهو شيء فعلا مذهل. حرر مدينة الناصرة، ثم حرر قيسارية، ثم حرر حيفا، ثم حرر الشقيف، وعدة مدن كل ذلك بسرايا من عكا، ومركزه في عكا، ويرسل السرايا الإسلامية لتحرر هذه المدن الفلسطينية من أسر الصليبيين. بعد كده تراسل مع العادل، والعادل ده أخوه العادل بن نجم الدين أيوب، وكان على مصر، كان تركه على مصر عندما ذهب إلى الشام، وأبلغه بالأخبار السارة أنه كسر شوكة الصليبيين في موقعة حطين، وأنه تفتح له الآن البقاع والبلاد والقلاع، فأمره أن يأتي بجيشه، فأتى بجيشه من مصر وعبر صحراء سيناء ودخل فلسطين من جنوبها، والتقى مع الصليبيين في يافا في موقعة كبرى، وحرر مدينة يافا. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها كما نرى تحرر الآن على يد صلاح الدين وجيوشه. ثم بعد ذلك حرر العادل ابن نجم الدين أيوب رحمه الله، حرر مدينة نابلس بسرية من أرسلها من يافا. وكل اللي قلناه ده يا إخواني ما عداش شهر على موقعة حطين، كل المدن اللي ذكرناها حررت في أقل من شهر، وصلاح الدين ساب هذه المنطقة بكاملها وتوجه إلى لبنان. سبحان الله، قطع أطراف، يعني يريد تقطيع أطراف مملكة بيت المقدس من شمالها إلى جنوبها، وإحنا عارفين نص لبنان كان منضم لمملكة بيت المقدس اللي مكانها كان أو مركزها كان في القدس. سيطر على مدينة اسمها صرفند، ثم وصل إلى صيدا في 21 جمادة الأولى، يعني بعد فترة قصيرة جدا، ما لسه ما كملناش شهر على موقعة حطين، وانتقل وطبعا حرر صيدا، ثم انتقل إلى بيروت وحاصر بيروت 8 أيام، وأسقط بيروت وضمها إلى المسلمين. ثم بعد ذلك استسلمت جبيل، وكانت أيضا جبيل محتلة من الصليبيين، ولكنها كانت تابعة لإمارة طرابلس، وكان قد أسر أميرها في موقعة حطين وأرسل إلى دمشق. فساوم صلاح الدين الأمير على إسقاط هذه المدينة في سبيل إطلاق صلاح الأمير، ووافق الأمير واستلم صلاح الدين رحمه الله مدينة جبيل أيضا في لبنان، ثم عاد بعد ذلك إلى فلسطين. وفي يوم 16 من جمادة الآخرة، يعني بعد الأحداث ديت بشهر تقريبا، حاصر عسقلان لمدة أسبوعين، وبعد أسبوعين سقطت عسقلان في يد صلاح الدين رحمه الله، وبعدها أطلق الجيوش لتحرير الرملة، ثم غزة، ثم تبنين، ثم بيت لحم، ثم بيت جبريل. هل يمكن أن نتخيل هذا؟ هل يمكن أن تحرر كل فلسطين في أقل من شهرين؟ ده اللي حصل، تخيلوا، ما عادش فاضل في فلسطين كلها غير القدس. القدس عدة قلاع بسيطة جدا، يعني قلعة اسمها كوكب، وقلعة صغيرة في صفد، يعني عدة قلاع بسيطة جدا، 3 أو 4 قلاع ومدينة القدس. كل القصة اللي بنتكلم عليها ديت في أقل من 2 شهر من موقعة حطين. قد نذهل لذلك يا إخواني وأخواتي، لكن يزول هذا الذهول عندما نقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله لم أرمى. الله عز وجل هو الذي أنزل نصره على صلاح الدين الأيوبي. لو تستغرب من هذا النصر، قيس هذا إلى قوة رب العالمين سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. كن فيكون، انتهت القضية. المهم يكون في جيش وقائد يستحق نصر ربنا سبحانه وتعالى كصلاح الدين الأيوبي ومن معه من المجاهدين رحمهم الله جميعا. لم يبقى في أيدي الصليبين كما ذكرنا في فلسطين إلا القدس وبعض القلاع، فتوجه مباشرة رحمه الله إلى مدينة القدس، درة فلسطين ودرة العالم الإسلامي. كيف فعل فيها وماذا حدث في أرض القدس وكيف تم الحصار وما هي النتائج، هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الفتوحات الهائلة التي قام بها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في أرض فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة كما حرر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. بعد أن انتصر في موقعة حطين انطلق على كل المدن الفلسطينية في أقل من 2 شهر يا إخواني. التحرير ممكن يكون قريب جدا، النصر ممكن يكون قريب جدا، بيت القصيد أن يتوفر جيش كجيش صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وبنتكلمش على آلاف مؤلفة، 12,000 مقاتل فقط في يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، عمل بهم كل الشغل اللي اتكلمنا عليه وحررت كل المدن الفلسطينية. ولم يبقى إلا القدس فقط وقلاع بسيطة زي ما قلنا، قلعة كوكب وقلعة صفد. في داخل القدس زي ما قلنا 60,000 مقاتل، دول غير 63,000 مقاتل بتوع موقعة حطين. جوه القدس 60,000 مقاتل، وديت العاصمة، وديت اللي بقالها 92 سنة محتلة من الصليبيين. معنى كده انها دولة متمكنة، حصونها عالية، اسلحتها كتيرة، والجيش بتاعها مدرب، وزي ما قلنا دي اهم مدينة عند الصليبيين. فازاي هيتصرف مع هذا الموقف؟ راح صلاح الدين الارض القدس متوكل على ربي سبحانه وتعالى، ومعاه فرقة من جيشه زي ما قلنا هم 12,000 تقريبا، ما فقدش منهم عدد كبير، وحاصر مدينة القدس. وكان فيها زي ما قلنا 60,000 مقاتل غير النساء والأطفال والرهبان وغير المقاتلين، ودول كان أعداد هائلة، كانت من أكبر المدن المعمورة في ذلك الوقت. الكلام ده كان في 15 رجب سنة 583 من الهجرة، وضرب الحصار وطلب تسليم المدينة بالسلم. رفض بطريرك القدس أن يسلم المدينة سلما، وأرسل رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي وقال له: نحن نرفض أن نسلم مدينة مات فيها إلهنا، تعالى الله عز وجل عما يقولون. فقال هذه الكلمات، فنصب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله المنجنيق حول المدينة وحاصر المدينة، وبدأ الضرب، والضرب بدأ من الناحية الشمالية، والقصف استمر لمدة 12 يوم كاملة حتى أيقن الصليبيون أن المدينة ستسقط لا محالة في يد صلاح الدين الأيوبي. وهنا عرضوا الأمان على صلاح الدين الأيوبي لكنه رفض وقال: أعاملكم كما عاملتم المسلمين في هذه المدينة منذ أكثر من 90 سنة وذبحتم أهلها. فقال زعيم الصليبيين وفي أننا لن نخرج إليك إلا بعد أن نقتل أبناءنا ونقتل نساءنا ونقتل كل ماشيتنا ونحرك بيت المقدس ونقتل كل أسارى المسلمين الذين عندنا، أكثر من 5,000 أسير في داخل بيت المقدس، وعندها نخرج لكم نقاتلكم قتال الموت. فهنا تردد صلاح الدين الأيوبي واستشار من معه من القوم، فقالوا: نأخذ منهم الجزية ويخرجون من المدينة آمنين بعد أن يسلموا مدينة القدس بكاملها ولا يخرجون بسلاح. فوافق صلاح الدين الأيوبي وعرض عليهم أن يخرج القادر منهم على القتال يدفع 10 دنانير، وأن تدفع المرأة 5 دنانير، وأن يدفع الطفل دينارين. وبالفعل وافق الصليبيون على ذلك، ووضع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حراسة على كل مداخل ومخارج مدينة القدس العظيمة، ورفعت الأعلام الإسلامية على مدينة القدس. والكلام ده كان في 27 رجب سنة 583 من الهجرة، يعني بعد شهور قليلة جدا، 2.5 شهر من موقعة حطين. وطبعا ده من أثار موقعة حطين. وبدأ الصليبيون في الخروج من القدس، والحقيقة كان استلام في منتهى الرقي، وانا عايزك تتفرج على هذا الاستلام وتتخيله وتضعه بالقياس إلى ما ذكرناه منذ عدة حلقات. عندما دخل الصليبيون إلى أرض القدس شفنا حفظ كامل للعهود من طرف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، شفنا تأمين للناس على حياتهم، إطلاق الأميرات بدون أي نوع من الجزية أو أي نوع من الأسر أو أي نوع من الإهانة. أطلقوا الأميرات زوجة جاي لوزينان اللي هو كان ملك بيت المقدس إلى زوجها الأسير، وأطلقوا زوجة أرناط الذي قتل منذ أيام على يد صلاح الدين أيوبي أطلقوها أيضا حرة، وعفوا عن كثير من الفقراء الذين لا يملكون مالا يدفعونه للجزية، عفوا عنهم هكذا، ولم يخربوا كنيسة واحدة من كنائس بيت المقدس. وخرج البطريرك إيراكلوس وكان محمل ولا يستطيع أن يسير بما يحمله من الذهب، طبعا كان القساوسة والرهبان من أغنى أغنياء النصارى، شايل معاه كمية ذهب كبيرة، وأخذ منه صلاح الدين أيوبي 10 دينار وقالوا له يا صلاح هذا يحمل كنوز ضخمة جدا، فقال كلمة عظيمة تلخص منهجه في الحياة، قال لا أغدر به، لا أغدر به، قلت أن يخرج كل إنسان بما يستطيع حمله دون السلاح، فخرج هذا يحمل كل هذا الذهب فيطلقه بذهبه هكذا ولا يغدر به رحمه الله، ولذلك ينصر مثل هذا الرجل رحمه الله تعالى. ثم وجه حامية عسكرية قوية مسلمة تحمي هؤلاء الذين خرجوا بالأمام من القدس حتى تصل بهم إلى مدينة صور، حتى لا يتعرض لهم المسلمون هنا وهناك وينقضوا عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فأي رجل هذا؟ هذا رجل ينصره ربنا سبحانه وتعالى. لم يستطع صلاح الدين أيوبي أن يصلي في المسجد الأقصى في ذلك اليوم لأنه كان قد حول إلى مخزن للغلال وأنشئت حوله المراحيض الكثيرة، وطبعا كان عمل معاملة يعني في منتهى الإهانة والسوء، وأخذ أسبوع كامل في تنظيف المكان وفي إعادة المكان إلى هيئته، وفرشت البسط الفاخرة، وأتي بمنبر من الخشب ليخطب عليه الخطيب الخطبة في الجمعة القادمة، تمهيدا أن يأتي صلاح الدين بمنبر نور الدين محمود رحمه الله الذي كان قد أنشأه خصيصا لهذا الموضوع، وبدأ بالفعل في عمارة كل مساجد القدس. وفي الجمعة التالية في يوم 4 شعبان من سنة 583 من الهجرة قام الخطيب محي الدين أبو المعالي القرشي رحمه الله وخطب الجمعة الأولى في أرض القدس منذ 92 سنة متصلة، وفي هذه الخطبة حمد الله عز وجل تعالى على نصره العظيم. الحقيقة الخطبة في منتهى الروعة، لا يتسع المقام لذكر الخطبة بكاملها، لكن أذكر منها مقدمة الخطبة فقط عندما يقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأفاء على عباده بظله وأظهر دينه على الدين كله. وطبعا في الخطبة يعني كلمات كثيرة جدا تمدح هذا الجيش المنتصر وتحض هذا الجيش على الثناء المستمر لله عز وجل تعالى، وقال في آخر الخطبة دعاء جميل جدا لصلاح الدين أيوب رحمه الله، قال اللهم وأدم سلطاننا عبدك الخاضع لهيبتك. وانظر ينظر يذكر في هذا الموضع أهم صفات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو أنه عبد لله عز وجل، وهذا هو الذي نصره. أدم سلطاننا عبدك الخاضع لهيبتك، الشاكر لنعمتك، المعترف بموهبتك، سيفك القاطع وشهابك اللامع، والمحامي عن دينك المدافع، والذاب عن حرمك المانع، السيد الأجل، الملك الناصر، جامع كلمة الإيمان، وقامع عبدة السلطان، صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، مطهر البيت المقدس أبا المظفر يوسف ابن أيوب، محيي دولة أمير المؤمنين. وطبعا كلمات كثيرة أخرى هي الخطبة في منتهى الروعة، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بخطبة مثلها في بيت المقدس يوم أن يحرر، كل عسى أن يكون قريبا. يا إخواني ويا أخواتي في هذا الموقف أنا أذكركم بالجهود العظيمة التي بذلها عماد الدين زنكي ومن قبله مودود ومن قبل الكثير من المجاهدين، ثم بذلها نور الدين محمود الشهيد رحمه الله، لم يروا نصرا بأعينهم لكن كل هذه الجهود بذلت، ولعل صلاح الدين لم يولد بعد عماد الدين زنكي، كان بيعمل الفتوحات الإسلامية بتاعته، صلاح الدين اتولد في عهد عماد الدين زنكي سنة 532 من الهجرة، يعني قبل 9 سنوات فقط من مقتل عماد الدين زنكي رحمه الله. شغل كبير جدا اتعمل، صلاح الدين الأيوبي ربنا سبحانه وتعالى مهد له أن يقطف الثمرة الأخيرة لما رأى الإخلاص في قلبي وفي قلوب من أعدوا لهذا النصر الكبير. لم تكن هذه نهاية المطاف، خرج صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من القدس بعد أن جهز فيها العدة وحمى الأسوار وجهز الأوضاع ووضع حمية إسلامية قوية في داخل القدس، خرج مباشرة في شهر رمضان عشان يحاصر مدينة صور، وكانت مدينة صور تستلم كل الذين فروا من هنا وهناك من الصليبيين، وتجمع فيها أعداد كبيرة جدا. وطبعا مدينة صور في جنوب لبنان قريبة من بيت المقدس وقريبة من أرض فلسطين، تجمعت فيها أعداد كبيرة جدا، وحاصر صلاح الدين الأيوبي مدينة صور في رمضان سنة 583 من الهجرة. وطبعا مدينة صور مدينة حصينة جدا وليها حماية كبيرة من ناحية البحر، وطال الحصار على صلاح الدين الأيوبي، واجتمع القوات وقالوا إن الجيش الإسلامي قد أرهق إرهاقا شديدا في موقعة حطين، وبعد ذلك في كل أراضي فلسطين، ثم في فتح بيت المقدس. فرأوا أن ينسحب صلاح الدين بجيشه ولا يحاصر صور، ووافقهم صلاح الدين مضطرا، وإن كان يرفض ذلك من داخله وأعلن هذا الرفض مرة ثانية، لكنه انسحب. ولعل ذلك هو من أكبر الأخطاء في تاريخ هذا المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي، أن ترك مدينة صور وبها كل هذه الأعداد من الصليبيين، وهي التي أصبحت بعد ذلك نواة لحرب المسلمين من جديد، لكن لكل جواد كبوة. في سنة 584 ومن أوائلها استمر صلاح الدين رحمه الله في فتوحاته وحروبه، وحرر القلاع التي ذكرناها في قبل ذلك أنها بقيت مع قلعة مع مدينة القدس، حرر كوكب وفتح جبلة في لبنان، وفتح أيضا مدينة اللاذقية في سوريا، وعزم على التوجه إلى أنطاكيا لولا أن أمير أنطاكيا عرض عليه الصلح المؤقت مدة مؤقتة في سبيل أن يطلق مجموعة كبيرة من الأسرى عنده في أنطاكيا، ووافق صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وفي هذا في هذه السنة أيضا أطلق جاي لزينان أمير بيت المقدس أو ملك بيت المقدس على أن يعود إلى فرنسا، ووافق جاي لزينان وأطلق سراحه، وبعد إطلاق سراحه خان هذا الاتفاق وذهب إلى مدينة صور التي جمع فيها الصليبيون كما ذكرنا، وهو الذي قاد بعد ذلك حركة الصليبيين ليحارب بهم صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك، وليت المسلمين يستفيدون من تاريخهم. صلاح الدين في هذه السنة قضى عيد الأضحى في القدس، وطبعا كان احتفال مهيب جدا وتكبير عظيم جدا، وفي هذا الاجتماع في القدس أعلن ندمه على أنه ترك في العام الماضي مدينة صور، ويشعر أنه سيأتيه منها شر كبير، لأن جاي لوزينان زي ما قلنا راح لمدينة صور، وبالفعل كما توقع صلاح الدين الأيوبي بدأت الجموع الصليبية في مدينة صور تتحد لحرب المسلمين من جديد، ولم تكتفي بذلك بل أرسلت إلى أوروبا لتستغيث بها، ومن ثم أصبحت أوروبا على قدم وساق تعد العدة لحرب المسلمين، وهذه بدايات تجميع الحملة الصليبية الثالثة التي سيأتي عليها كبار ملوك أوروبا من أقصى أوروبا لحرب المسلمين في فلسطين. ترى ماذا سيحدث لهذه الحملة الصليبية الثالثة؟ ما هو رد فعل صلاح الدين الأيوبي؟ كم من المدن ستسقط في يد الصليبيين، وكم من المدن سيدافع عنها المسلمون؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.